بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ مصطفى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله خير الخلق أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله: فصل جيم راء. قوله جرأء بوزن فعلاء من الجرأة، وهي الإقدام. وقوله لأنها أجرأ أي أكثر إقداما، ومنه ما جرأ صاحبك. قوله جرباء وقوله أجرب، الجرب داء معروف أعاذنا الله منه. قوله جراب بالكسر للجمهور، وعاء من جلد، وجوز القزاز الفتح. قوله يجرجر أي يردده بالجرجرة، وهي صوت البعير عند الضجر. قوله الجرادة واحدة الجراد معروف، وسميت بها فرس أبي قتادة. قوله جريدة هي سعفة النخل، وقد تطلق على غيره. قوله المجردل كذا للأصيلي، ويأتي في الخاء المعجمة. قوله جرداوين أي ليس عليهما شعر. قوله تجرر أي يجرونها من مكان إلى مكان. قوله اجترت أي أخرجت الجرة، وهي ما كانت ابتلعته لتمضغه. لتمضغه. نعم نعم جزاكم الله خيرا. وهي ما كانت ابتلعته لتمضغه. قوله الجريت لا تأكله اليهود، هو حوت يشبه الحيات، ويقال فيه بحذف المثنات من آخره. قوله الجريرة أي الجناية، ومنه بجريرة قومك أي بجنايتهم. قوله هلم جر أمر بالاستمرار، انتصب على المصدر أي جر جر. قوله الجرز بضمتين، قال ابن عباس: الأرض التي لا تمطر إلا ماء لا يغني عنها. التي لا تمطر. نعم. قال الأرض التي لا تمطر إلا ما لا تمطر إلا ماء لا يغني عنها. قوله الجرس هو الجلجل، وأصله من الجرس بفتح ثم سكون، وهو الصوت الخفي ويقال بكسر أوله. قوله جرست أي رعت. قوله الجرف بضمتين موضع معروف بالمدينة على 3 أميال. وقوله على شفا جرف أصله ما تجرفه السيول. وطاعون الجارف وقع بالعراق مرارا، أولها سنة 67 ثم سنة 87، وسمي بذلك لكثرته، كأنه جرف الناس كالسيل. قوله يجرمنكم أي يحملنكم، قاله ابن عباس، وقيل معنى لا جرم لا محالة، ويقال أجرم وجرم بمعنى، وقيل أصل جرم كسب، ومنه اجترم أي اكتسب. قوله الجرية أي جري الماء إلى أسفل، أي جري الماء إلى أسفل. قوله يجري عليه أي الرزق. قوله مجريها أي ما دفعها، وهو مصدر أجريت. قوله فأرسلوا جريا أو جريين، الجري بفتح أوله وكسر الراء وتشديد الياء، الرسول، لأنه يجري في الجوائح، ومنه قوله في لا الحوائج يستجرينكم الشيطان. في نعم الحوائج سيدنا. نعم نعم جزاكم الله خيرا. لأنه يجري في الحوائج، ومنه قوله لا يستجرينكم الشيطان. فصل جيم زاي. قوله جزيرة العرب، قال المغيرة: مكة والمدينة واليمامة واليمن. وروي مثله عن مالك. قوله في جزارتها بكسر الجيم أي على عمل الجزار. قوله الجزور بفتح أوله هو ما يجزر من الإبل أي يذبح، والجمع جزائر وجزر. قوله الجزع بالتحريك أي القول، أي القول السيء، وقيل الفزع. قوله يجزعه أي يطرح عنه الجزع. قوله من جزع أظفار بإسكان الزاي، خرز معروف. بفتح الجيم. نعم جزاكم الله خير. قوله من جزع أظفار بإسكان الزاي خرز معروف، قوله فتجزعوها أي تقسموها، قوله جزافا مثلث الجيم أي بغير كيل ولا وزن، قوله الجزل أي القوي، قوله أيجزي إحدانا أي أيكفي، وقوله ما أجزأ فلان أي ما أغنى، وأجزأني بالهمز كفاني، وقوله ويجزئ من ذلك ركعتان أي ينوب أو يقضي، وقوله أجزي به أي أثيب. فصل جيم سين، قوله جسدا قال مجاهد شيطانا، وقال غيره ولدا صغيرا شق إنسان، قيل هو الذي ولدته إحدى جواريه حيث أقسم أن يطأهن فيحملن فيلدن، ولم يقل إن شاء الله. قوله ثم يؤتى بالجسر أي الصراط، وهو كالقنطرة بين الجنة والنار يمر عليها المؤمنون. قوله ولا تجسسوا أي لا تسألوا عن الشر، وقيل التجسس التبحث. فصل جيم شين، قوله جشته أي طحنته. عندي أي لا تسألوا عن السر. ولا تجسسوا أي لا تسألوا عن السر. السر نعم. وممكن تشمل الشر على اعتبار التفرقة عند بعضهم بين التجسس والتحسس، قالوا هذا في الشر وهذا في الخير. نعم نعم جزاك الله خير. جميل السر. نعم نعم جزاك الله خير. قال رحمه الله قوله جشاء بضم أوله والمد، يعني أن فضل طعامهم يخرج فيه. قوله لا تجشمت لقاءه أي تكلفته. فصل جيم عين، قوله جعبه بفتح أوله من نبل. نعم، قوله جعبة بفتح أوله من نبل هي الكنانة التي يوضع فيها السهام. قوله جعد الجعد في الشعر المتجعد، وفي الرجال والحيوان الشديد الخلق. قوله الجعران هو موضع معروف بين مكة والطائف بكسر أوله وبكسر العين وتشديد الراء، ويقال بإسكانها وتخفيف الراء. قال علي بن المديني أهل المدينة يخففونها وأهل العراق يشددونها، وخطأ الخطابي التشديد. قوله يكون انجعافها أي انقلاعها. قوله الجعائل جمع جعيلة، وهو ما يجعله القاعد لمن يخرج عنه مجاهدا، والجعل ما يجعل على عمل معين. فصل جيم فاء، قوله فيذهب جفاء يقال أجفأت القدر إذا غلت فعلاها الزبد. قوله الجفاء بفتح أوله أي التباعد وعدم الرقة والرحمة. قوله يجافي جنبه أي يجفو فراشه من الجفاء وهو البعد. قوله الجفرة بالفتح هي من ولد الضأن ما مضى له 4 أشهر. قوله جف طلعة أي غشاؤها. قوله جفن السيف أي غمده، وقوله جفنة الركب أي أعظم قصعة معهم. فصل جيم لام، قوله تلقي الجلب ما أي ما يجلب من البوادي إلى القرى. قوله جلبان السلاح بضم اللام وتشديد الموحدة وبتسكين اللام والتخفيف. وذكر في الصلح جلب بضمتين هو جمع جلبه، وهي الغمد والغلاف. والغلاف. نعم أحسن الله عليكم. وهي الغمد والغلاف. قوله جلبابها قال النضر الجلباب ثوب أقصر من الخمار وأعرض منه، وهو المقنعة. قوله فهو يتجلجل أي يغوص، وروي بخاءين معجمتين والأول أشهر. قوله فاطلعت في الجلجل لم يفسره صاحب المشارق والمطالع، ولا صاحب النهاية، وأظنه الجلجل المعروف، وهو الجرس الصغير الذي يعلق في عنق الدابة. قوله يا جليح بوزن عظيم لم يذكروه أيضا، ويحتمل أنه من الجلح، أو هو علم على المخاطب بذلك، أو من التجليح وهو التصميم على الأمر. والمشارق والمطالع بالقاضي عياض وابن كرخول خاص بالبخاري. لا، ليس بالبخاري هو فقط. في الصحاح والآثار، لكن استوعب البخاري يعني. طبعا البخاري موجود، لكن هو في يعني اسمع على صحاح الآثار. نعم. ظن الكتب الخمسة، نعم. لأن القاضي عياض قبل إدخال ابن ماجه في الستة. نعم. نراجعها ونفيد إن شاء الله. نعم إن شاء الله تمام. ملمح مهم هنا في مسألة تتبع اللفظة الغريبة في كتب الغريب، هو إذا لم يقف على مصدر فإنه يطالع آخر وثالث، وهذا يؤكد نعم. أنه يعني استقصاء في البحث رحمه نعم الله تعالى رحمة واسعة، صحيح ومحاولة الوصول إلى ما يخدم الباب، أدي أولا، ثم أيضا بيان للموارد التي يعتمد عليها في بيان هذا الفصل، نعم فكلاهما فائدتان عظيمتان في مسألة معرفة موارده أولا الذي يأخذ منها غرائب الألفاظ، والأمر الثاني أنه يستقصي بكلامه هنا، لم يفسره صاحب كذا وكذا ولا صاحب، ومعنى ذلك أنه تعقبات كان تعقباته، فهذه كمان مهمة جدا. ثم يصحح الأدب الجليل في ختام الجملة في قوله وأظنه، فكأنه يتأدب رحمه الله تعالى، كأنه يعني يذكر رأيه على المظنة، وإن كان هو أيضا أستاذ في العربية والغريب يعني. نعم. جزاكم الله خير. وأظنه لم يقف أيضا على حد كتب الغريب المتخصصة، نعم، صحيح بما كذلك. شمل كذلك كتب الشروح. هو صراحة لو أن إنسان يعني إنجاز التعبير يعني ينبري لبحث مهم عند ابن حجر، وإن كان أخذ في الفتح، لكن لو يؤخذ فقط في هدى الساري هذا في مسألة الوقوف على موارده التي اعتمدها في الفصول أو الأبواب جميعها، سيقف على كثير جدا من الكتب، ربما حتى منها من لا يوجد الآن، يعني منها ما هو يعني ليس مفقودا إنجاز التعبير. نعم فهذا يؤكد أن رحمه الله تعالى كان في كل باب يعطيه حقه ويقف معه، ولا يمرر الكلمة ولا يستسهلها ولا غير ذلك من هذه الأشياء حتى يقف على نهايتها، وهذا مضمار الباحث اللبيب والدقيق يعني. الله يا نعم ربي يجعله في ميزان حسناته وينفعنا بعلمه إن شاء الله. جزاكم الله جزاكم خير. الله خير. جزاكم الله خير. هو مشارق الأنوار نعم على الموطأ والصحيحين الم... فقط، يعني قال هذه كتب الصحاح الثلاثة، موطأ نعم مالك وصحيح صحيح البخاري البخاري وصحيح مسلم. تمام نعم تمام وطبعا المطالع مثله إن هو نعم هو اسم المطالع أصلا مطالع الأنوار على صحيح الآثار في فتح ما استغلق كتاب الموطأ وكتاب مسلم وكتاب، ده اسم على طرق نسخة معينة يعني. نعم نعم، جزاكم نعم الله خير. جزاكم الله تفضل شكرا. نعم أحسن الله عليك. قال رحمه الله قوله جريدا وقوله جلدا هو من الجلادة وهي القوة، قوله من جلدتنا أي من جنسنا، قوله جلده أي ضربه بالجلد، قوله إنك لجلف أي غليظ أحمق، قوله إذخر وجليل الجليل بالجيم السمام بضم المثلثة نبت معروف، قوله جلالها بالكسر هي الثياب التي تلبسها البدن، قوله أجليكم منها الجلاء بالفتح الإخراج من أرض التي إلى أرض. أظن الأقرب تلبسها البدن. نعم نعم نعم نعم، وتمشي صلى الله تمشي عليه وسلم. تلبسها نعم نعم مثل صلى الله انكسر عليه وسلم. الزجاج. نعم نعم. قال رحمه الله: وفي النعوت الحسنى ذو الجلال أي العظمة، قوله في ذكر الحوض: فيجلون أي يبعدون، ويروى بفتح الحاء المهملة وتشديد اللام بعدها همزة أي يطردون عن الماء. نعم. فصل جيم ميم، قوله يجمحون أي يسرعون، ومنه فجمح موسى في أثره أي أسرع. قوله الجمد بفتح الميم وسكونها الماء الجامد، وقوله جامد أي قائم، وقوله جماد أحد الشهرين، سمي بذلك لأنه اتفق وقوعه في قوة الشتاء. قوله استجمر أي تمسح بالأحجار، والجمار بالكسر الحجارة الصغار. وقوله رمى الجمرة هي المواضع التي ترمى فيها حصيات الجمار في منى، وأكبرها جمرة العقبة. قوله جمز بالزاي أي وثب وعدا وأسرع. قوله من جمع من بإسكان جمع. الميم، نعم، قوله من جمع بإسكان الميم هو مكان معروف بالمزدلفة، وهو اسم المشعر الحرام، وقيل هو المزدلفة نفسها. وقوله تموت بجمع بفتح أوله وبضمه أيضا، والميم ساكنة أيضا أي تموت في نفاسها. قوله من تمر الجمع هو كل ما لا يعرف له اسم. قوله فأجمعت صدقه أي عزمت عليه. نعم. قوله الصلاة جامعة أي في جماعة أو ذات جماعة. قوله مستجمعا ضاحكا أي مقبلا على ذلك. قوله جوامع الكلم، قال البخاري: بلغني أن الله يجمع له الأمور الكثيرة التي كانت لمن قبله في أمر واحد أو أمرين. وقال غيره: المراد الموجز من القول مع كثرة المعاني. وجزم في النهاية بأن المراد القرآن. قوله جمالات صفر، قال هي حبال السفن. قوله جملوه فباعوه أي أذابوه. قوله حبا جما أي كثيرا. قوله فقد جموا بالفتح وتشديد الميم أي استراحوا، ومنه قوله مجمة للمريض بكسر الجيم وفتحها إن فتحت الميم، فإن ضممتها كسرت الجيم أي مريحة، يعني تكون مجمة. نعم مجمة. قوله جمته بالضم أي شعره الكثير، وهو أكثر من الوفرة. قوله فوفى شعري جميمة بالتصغير أي بقي يسيرا. قوله مثل الجمان بالضم والتخفيف، وهو جذور تصنع من الفضة أمثال اللؤلؤ. فصل جيم نون، قوله يجنأ عليها. نعم تفضل. شذور و ذور ولا جذور بالجيم يا مولانا؟ شذور عندنا بالشين. بالشين. بالشين. نعم جزاكم الله خير. اللهم اعني معاكم. قال رحمه الله: فصل جيم نون، قوله يجنأ عليها بالهمزة قيده الأصيلي ولغيره بالحاء المهملة، وصحح أبو عبيد يجنأ بفتح أوله بالجيم. نعم ولم لم لم يقف على لم المعنى. يفسر يعني. نعم. وفي الروايه قصة يحيى. رجم الزانيين من اليهود. نعم. قوله جنب وقوله أجنبت من الجنابة، وأصلها البعد، واستعمل في إنزال المني ونحوه لأن صاحبه يبعد عن المسجد وعن الصلاة. قوله فبصرت به عن جنب أي عن بعد، وقوله والجار الجنب هو الغريب. قوله تمر جنيب أي ليس بمختلط، وقال مالك هو الكبيس، وقيل الطيب، وقيل القوي. قوله جنبات أم سليم أي نواحيها، ومنه على جنبتي الصراط بالتحريك أي ناحيتيه. قوله جنابذ اللؤلؤ واحدها جنبذة، وفسر بالقباب، وسيأتي في حبائل. قوله جنح الليل بضم أوله وبكسره هو أول الليل، وقيل قطعة من نصفه الأول. وقوله استجنح الليل الليل نعم، وقوله استجنح الليل أي أقبل. وقوله وإن جنحوا للسلم أي طلبوا. قوله أمراء الأجناد جمع جند، كان عمر قسم الشام أجنادا أربعة وقيل خمسة، فولى على كل جند منها أميرا، ومنه الأرواح جنود مجندة. قوله جنازة بكسر الجيم وفتحها، يقال للميت ولسريره، وقيل بالفتح للميت وبالكسر للسرير. قوله جنف أي ميلا. قوله جنة من النار بضم أوله أي ستر، ومنه جنتان من حديد، ومنه المجن وهو الترس، والجمع مجان بفتح الميم، ومنه كالمجان المطرقة. قوله تجن بنانه أي تسترها. قوله جنة بالفتح أي أظلم، وسمي الجن جنا لاستتارهم، وقيل لكل ما استتر جنة، أو وقيل لكل ما استتر جنة بالكسر. نعم أحسن الله إليك. قوله الجنين هو الولد ما دام في بطن أمه، قيل له ذلك لاستتاره، فإذا وضعته فإن كان حيا فهو ولد، أو ميتا فسقط فسقط، أو ميتا فسقط. نعم. وقد يطلق عليه جنين مجازا. قوله جنان البيوت بكسر أوله وهي الحيات، وقيل البيض الرقاق، وقيل ما لا يتعرض للناس. وفي الأصل الحيات أجناس، الجان والأفاعي والأساود. عندي الدقاق. الدقاق بالدال. بالدال المهملة. وهي البيض ولا البيض؟ البيض. ما كان لونها أبيض يعني. قال رحمه الله فصل جيم هاء. قوله بلغ مني الجهد الأكثر بالفتح، ولبعضهم بالضم وهو المشقة، وقرئ والذين لا يجدون إلا جهدهم بالوجهين. قوله اجهد جهدك أي أبلغ أقصى ما تقدر عليه. وقوله جاهدا عليه أي مبالغا في أذاه، وكذا اجهد علي. قوله جهد البلاء قيل الشدة، وقيل كثرة العيال وقلة المال. وقوله في الجماع ثم جهدها أي بالغ في مشقتها وإخراج ما عندها. قوله جهرة أي معاينة. قوله إلا المجاهرين أي المعلنين بالمعصية، والجهر ضد السر. وفيه وإن من المجاهرة، وفي رواية الحموي هكذا سيدنا الحموي نعم، وفي رواية الحموي وإن من المجانة. قوله قضيت جهازك أي فرغت من تحصيل أهبة السفر، ومنه أجهز جيشي. قوله جهش الناس أي استقبلوه مستعدين للبكاء. نعم. في قوله بلغ مني الجهد. نعم. نعم. قوله فلا يرفث ولا يجهل، أي لا يقل قول أهل الجهل والجاهلية ما قبل الإسلام، وقد تطلق باعتبار قوم مخصوصين. فصل جيم واو. قوله الجوبة بالفتح هي المكان المتسع من الأرض، وقوله جابوا أي نقبوا، يجوب الفلاة أي يقطعها. وقال مجاهد كالجواب حياض الإبل. قوله مجوب عليه أي مترس. قوله جواثة بالضم وفتح الواو الخفيفة وبالمثلثة، قرية من البحرين. قوله جائحة أي مصيبة، ومنه اجتاح أصله أي أهلكه كله. قوله بالجود بفتح أوله هو المطر الغزير. قوله يجود بنفسه أي يخرجها من جسده. قوله الجودي، قال مجاهد جبل بالجزيرة. قوله جور عن طريقنا أي مخالف. قوله الجوار بكسر أوله وبواو خفيفة أي المجاورة. قوله له جوار بالضم تقدم في أول الحرف. قوله فجاس أي يمم. قوله جواظ بوزن فعال آخره ظاء معجمة هو البطين القصير، وقيل غير ذلك. قوله مجاعة من الجوع أي زمان الجوع. وقوله الرضاعة من المجاعة أي من يرضع لجوعه. قوله الجوف من مراد كذا للأكثر بالواو، وهو موضع باليمن. وللكشميهني بالراء بدل الواو، وغلط. وللكشميهني هني لمكان اللام الجر يعني. نعم أحسن الله إليك. من مراد هذا يعني إيه؟ في اليمن مش كده؟ نعم نعم جزاك الله مراد. وللكشميهني بالراء بدل الواو، وغلط. قوله فأجافوا عليه الباب أي أغلقوا، ومنه أجيف الأبواب. قوله جولة أي انكشاف وذهاب عن مكانهم، ومنه ثم جالت الفرس. قوله عروة جوالقه بالضم أي الغرارة، والجمع جوالق. قوله فاجتووا المدينة أي استوخموها. قوله كأنها جؤنة عطار بضم أوله مهموز، ويسهل هي الوعاء. نعم. قوله يجيل القداح أي يديرها، والمراد أنه يخلطها ويضرب بها. فصل جيم ياء. قوله جيب القميص أي فرجه أو شقه الذي يدخل منه أو يدخل منه الرأس. قوله الصافنات الجياد أي الصراع، قاله مجاهد. قوله كأجاويد الخيل، أجاويد جمع جيد وهو الأصيل فيها. قوله جائزته يوم وليلة، قيل ما يجوز به ويكفيه. قوله لا نجيز البطحاء إلا شد، من أجاز الوادي إذا قطع، ومنه فأكون أنا وأمتي أول من يجيز أي أول من يجوز. قوله قبل أن تجيز علي أي تكمل قتلي. قوله أجيز الوفد أي أعطوهم الجائزة. قوله أن تجيز ابني بواحد من الخمسين أي تعتد به. قوله فليتجوز أي ليسرع. قوله يشق علي اجتيازه أي المضي فيه. قوله حتى يجيش أي يفور أو يتدفق. قوله جيفة بالكسر الميت الذي أنتن أو الميت الذي أنتن. وقوله الجيف بالكسر وفتح الياء هو الجمع. وقوله قد جيفوا أي صاروا جيفا. قوله فوجدوا الجام قوله فوجدوا الجام هو إناء معروف من فضة أو غيرها، وهو مستدير لا قعر له غالبا. قال رحمه الله: حرف الحاء. فصل حاء باء. قوله حب رسول الله صلى الله عليه وسلم بكسر أوله أي محبوبه. قوله بحبيبتيه أي بعينيه. قوله الحبة السوداء بفتح أوله، وفسرت في الحديث الشونيز، وهي في العرف الآن أشهر من الشونيز، وحكى الحربي عن الحسن أنها الخردل. نعم، يعني هذا اسم آخر للحبة السوداء الشونيز هذا؟ نعم، حبة البركة، الحبة السوداء الشونيز. نعم، جزاكم الله خير. قوله كما تنبت الحبة بكسر أوله، قال الفراء هي بذر البقل البري، وقال أبو عمرو نبت ينبت في الحشيش، وقيل ما كان في النبات له اسم فواحده حبة بالفتح، وما لسم له حبة بالكسر. وقوله حبة من خردل بالفتح واحدة الحب. قوله لم يكن له يومئذ حب يعني حنطة، وكذا قوله وحب الحصيد، قيل الحنطة وقيل أعم. قوله برد حبرة بكسر أوله وفتح ثانيه من التحبير، وهو التزين، والمراد هنا عصب اليمن. التزين. نعم. جزاكم الله خيرا. والمراد هنا عصب اليمن. وقوله لا ألبس الحبير، قيل هو مثله، وقيل هو ثوب وشي، وقيل هو ثوب وشي مخطط، وقيل جديد. قوله حبر العرب بفتح أوله وكسره أي عالمهم. وقوله كعب الحبر أي العالم، وقيل سمي بذلك للحبر الذي يكتب به. وقال الشاعر والعالم المدعو حبرا إنما سماه باسم الحبر حمل المحبر. قوله حبسه القرآن أي منعه من الخروج منها، قال في الأصل يعني قوله خالدين فيها. قوله لعلها تحبسنا أي تمنعنا، وكذا قوله فحبسه بعدما أقيمت الصلاة. قوله جمع لك الأحابيش تقدم في فصل ألف حاء. قوله ما يقتل حبط يقال حبط. قوله ما يقتل حبط يقال حبطت الدابة إذا أكلت المرعى حتى ينتفخ بطنها فتموت. وقوله حبط عمله أي بطل. قوله والسماء ذات الحبك أي محتبكة بالنجوم، وقال في الأصل يعني استواءها وحسنها. قوله حبائل اللؤلؤ كذا لجميع الرواة في جميع المواضع إلا في أحاديث الأنبياء لغير المروزي، فقالوا جنابذ، وقد تقدم في الجيم. قال جماعة حبائل تصحيف من جنابذ. وقال ابن حزم لا أعرف حبائل ولا جنابذ، وفسر غيره جنابذ بالقباب كما تقدم. وقال عياض يحتمل أن يريد بالحبائل القلائد والعقود، والحبل هو الطويل من الرمل، أو يريد جمع حبلة. نعم، على الثانية هذه الحبل جمع حبلة في حديث الأعرابي في عرفات، لكن لا أتذكر يعني حبل أو حبل. نعم، الأعرابي الذي الحج، حبل من تلك الحبال، الحج يعني بمعنى الجبل يعني من الرمل. ما تركت حبلا من تلك الحبال وجبلا من تلك الجبال. حبل موجودة في الرواية. نعم، جزاكم الله خير. قال أو يريد جمع حبلة، وهو ضرب من الحلي معروف. وتعقبه ابن قرقول فقال الحبائل إنما تكون جمع حبالة أو حبيلة، لا جمع حبل ولا حبلة. وقال صاحب النهاية يحتمل أو يحتمل أن يكون حبائل جمع حبل على غير قياس، والله أعلم. قوله نهى عن بيع حبل الحبل بتحريك الموحدتين وبتحريك الأول وتسكين الثاني، فسره في رواية مالك عن نافع ببيع الجزور إلا أن تنتج الناقة ثم تنتج. نعم شفنا إلى أن تنتج. فسره في رواية مالك عن نافع ببيع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها. وفي رواية جويرية عن نافع كذلك. وأبهم المفسر في رواية عبيد الله عن نافع، وقيل هو شراء نتاج النتاج على تقدير أن يكون ما في بطن الناقة أنثى، وقيل هو بيع العنب قبل طيبه، لأن الحبلة وهي الكرمة تقال بسكون الباء وفتحها. وقيل معناه بيع الأجنة وهي الحبل في بطون الأمهات وهي الحبلة، والحبلة بالتحريك جمع حابلة، قاله الأخفش. فإذا قالوا الحبل بالموحدة مختص بالآدميات إلا في هذا الحديث. قوله وما لنا طعام إلا ورق السمر والحبلة، قيل الحبلة ثمر السمر السمر، قيل الحبلة ثمر السمر، وهو يشبه اللبياء. ووقع لمسلم إلا الحبلة وهو السمر، وقيل الحبلة ثمر العضاه، وقيل ثمر الطلح. قوله تقطعت بي الحبال جمع حبل، وهو المستطيل من الرمل، وقيل الضخم المرتفع منه. قوله يحتبي بثوبه أن ينصب ساقيه، أن ينصب ساقيه ويدير عليها ثوبه، أو يعقد يديه على أن ينصب ساقيه ويدير عليهما ثوبه، أو يعقد يديه على ركبته معتمدا. والاسم الحبوة والحبية بضم الحاء وكسرها. قوله ولو حبوا أي زحفا، وهو زحف مخصوص يقال لمن زحف على استه أو على يديه ورجليه. ومنهم من يحبو. فصل حاء تاء. قوله تحته بظفرها أي تقشره، ومنه قوله فحتها، كذا قوله حتيه، وقوله لا يتحات ورقها أي لا يسقط. حتيه هاء، فالمكتوب خطأ يعني. نعم سيدي. وقوله لا يتحات ورقها أي لا يسقط. قوله مات حتف أنفه يقال لمن يموت على فراشه، والحتف الموت. قال أبو عبيد كأن أنفه أماته بانقطاع النفس، وقيل يريد أن نفسه تخرج على فراشه من فمه وأنفه. فصل حاء ثاء. قوله أحس الجهاز أي أعجله، وقوله أكلا حسيسا أي سريعا، وتكرر بتصاريفه. قوله في حسالة بالضم أي رزالة. قوله فحسو فعل أمر بالحسو، وهو الحسي أيضا، وأصله الغرف باليد. فصل. نعم سيدي. اللهم آمين. يكمل الشيخ شريف. تفضل الشيخ شريف. طيب تفضل سيدنا الشيخ حماد. نعم الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. أما بعد، فبإسناد فضيلتكم إلى الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري قال فصل الحاء والجيم. قوله حاج آدم موسى أي غلبه بالحجة وظهر عليه. قوله لا حجة لهم أي لا قال مجاهد لا خصومة. قوله شهر ذي الحجة بالفتح وبالكسر سمي بذلك لأنه يحج فيه. قوله الحجيج أي الحجاج وهما جمعان. قوله حجيجه أي غالبه بالحجة. قوله ربيبتي في حجري وفي حجر ميمون وبالفتح معناه ترب الحضانة وتحت النظر. والمنع مما لا ينبغي وحكي في المنع التثليث وكذا في المصدر. وأما قوله أجلسه في حجره فيجوز فيه الفتح والكسر إذا أريد به الثوب والحضن إن أريد به الحضانة هكذا. إذا أريد به الثوب والحضن بقيتها وحكى في المحكم الضم أيضا إذا أريد الحضن وإن أريد الاسم فبالكسر لا غير. كأن فقط عندي في كلمات وحكى في المحكم لا موجودة أيضا ها؟ يبدو أن الساقطة عندكم يعني لأن هذا موجود يعني أنا أقول وأما قوله أجلسه في حجره فيجوز فيه الفتح والكسر إذا أريد به الثوب والحضن. قال بعدها وإن أريد به الحضانة أو المنع فالفتح لا غير به حضر. وإن أريد به الحضانة أو المنع فالفتح لا غير فالفتح لا غير نعم. وكذا المصدر وكذا المصدر نعم. وحكى في المحكم ما أيضا إذا أريد به الحضن وإن أريد به الاسم فبالكسر لا غير. وفي الأصل في قوله تعالى كذب أصحاب الحجر هو موضع ثمود. وأما وحرف حجر فمعناه حرام وكل ممنوع فهو حجر محفور والحجر كل بناء بناه فحجرت عليه من الأرض ومنه سمي حطيم البيت حجرت بالتشديد. هكذا عندنا يعني نعم تمشي نعم نعم فحجرت عليه من الأرض ومنه سمي حطيم البيت حجرا. ويقال للأنثى من الخير حجر ويقال للعقل حجر. وأما حجر اليمامة فهو المنزل وكل ذلك نعم. وكل ذلك بالكسر إلا حجر اليمامة يبقى بالحجر يعني نعم بالفتح حجر اليمامة نعم نعم. وأما حجر اليمامة فهو المنزل انتهى. وكل ذلك بالكسر إلا حجر اليمامة. قوله تحجرت واسعة أي ضيقت وكذا حجرت. وأما تحجر أما تحجر كلمه كلم الجرح يعني أظن نعم. وأما تحجر كلمه فمعناه صار يابسا كالحجر من يبسيه عند اجتماعه. قوله وكانت عائشة تطوف حجرة بالفتح وسكون الجيم أي ناحية منفردة غير بعيدة. قوله فأتيت به الحجر أتيت به الحجر ضم ثم فتح هي البيوت وحجرة ومنه من معاني الحجرة ومنه احتجر ومنه ما يلي الحجر واحتجر حجرة. وقوله يحتجرون الليل أي يمنعه. قوله فما احتجزوا بالزاي من كفوا عنه. آخذ بحجازيكم بالضم ثم الفتح جمع حجزة آخذ بحجازيكم بالضم ثم الفتح جمع حجزة وهي معقد الصواريخ والإزار ومنه وهي محتجزة. يقولوا أخرجته من حجزتها أخرجته اللي هي التي كانت تحمل رسالة مع رسالة علي يعني معاوية والمقداد، صحابي ما اسمه؟ اسمها سارة تقريبا. لا أنا أقصد الصحابي. الصحابي نعم، حاطب بن بلتعة. حاطب، لعل الله اطلع. حاطب نعم، نعم رضي الله عنه. وقوله أخرجته من حجزها والقابسي من حزتها على الإدغام هكذا، ولا حزتها؟ حزتها. حزتها على الإدغام نعم. وقوله فجعل يحجزهن ويغلبنه، أي يحول بينهن وبين النار. قوله الحجاز ما بين نجد وجبل الصراف، هو جبل ممتد من اليمن إلى أطراف الشام، قيل أوله من جبل طي. قوله حجفت بفتحتين أي درقة. قوله مثل زر الحجلة، المشهور بفتحتين والزر واحد، والأزرار التي في العرى كأزرار القميص. واحد الأزرار، واحد الأزرار نعم، لكن عندي واحد والأزرار نعم، والزر واحد الأزرار نعم. والزر واحد الأزرار التي في العرى كأزرار القميص، والحجلة على هذا الكلة، ويا ست الكلة بكسر نعم، كلة ويا ستر مسد نعم. ووقع في صفة النبي صلى الله عليه وسلم من حجل الفرس الذي من حجل الفرس الذي بين عينيه. الحجلة وقيدوه من حجل الفرس حجل التي حجل الفرس الذي بين عينيه. نعم، من حجل الفرس الذي بين عينيه، وقيدوه بضم أوله وسكون ثاني، وهو القيد، وبه سمي حجل المرأة بمعنى حجل الخلخال. حجل نعم، وبه سمي حجل المرأة بمعنى الخلخال. الماذا؟ نعم الخلخال، وبكسر أوله وفتح ثانيه. وقيل هو خطأ، لأن حجل الفرس بياض في قوائمها لا في عينيها، ومنه يأتون غرا محجلين، ويمكن توجيهه. وقال الترمذي هو زر أبيض. وقع الخطابي بتحريم الرأي على الزاي، وسيأتي. قوله فجعلت أحجل أي أقفز على رجل واحدة، والاسم منه أحجل. أحجل نعم، أي أقفز على رجل واحدة، والاسم منه الحجل، ويجوز الكسر ثم السكون. الحجل، الحجل نعم، السكون. والاسم منه الحجل بالفتح، يجوز الكسر ثم السكون. ومنه يحجل في قيوده، أو يحجل في قيوده، يحجل في قيوده. قوله حجمه واحتجم، والمحجم الآلة، والمحجم الآلة التي يمص بها موضع الحجاب. قوله الحجون بالفتح ثم مخففة، هو الجبل الذي بجانب مسجد العقبة. وقال الزبيدي هي مقبرة أهل مكة. وقال هنا يقول الزبير ابن بكار يعني. الزبير يقول تحرف في عين وسين إلى الزبيدي، وهو يؤكد على أنه والزبير هو الزبير بن بكار، لا أدري أيهم الصواب. نعم. إن شاء الله هو الزبير بن بكار، لأنه هو أنا قلت الزبيدي على اعتبار أنه هو المرتضى الزبيدي صاحب تاج العروس، لكن ده متأخر على ابن حجر يعني. نعم. لا ينقل عنه ابن حجر، فيكون الزبير بن بكار. نعم. الزبير، الزبير فقط دون ابن بكار طبعا. نعم. نعم، جزاكم الله خير. نعم. قال قوله بمحجن بكسر الميم وسكون الحاء وفتح الجيم، العصا المعوجة. وقوله حجنه بمحجنه أي نخسه بطرفه. قوله يقال للعقل حجر وحجن بكسر أوله مقصور، هو من أسماء العقل بمعنى المعرفة والتفهم. فصل الحاء والدال. قوله الحذاء بضم أوله والمد مهموز، هو ضرب من الغناء تساق به الإبل. قوله الحدأة الحداء بالكسر وفتح الدال بعدهما همزة طير معروف ويقال مصري أيضا، ويقال له الحديا بالضم وتشديد الياء، والحديا مثله أو الحديات مثلها مثله، والحديات والحديات والحديات مثله بزيادة الهاء الآخرة كالأول بلا هاء كعنب وعنب. قوله من كل حدب ينسلون، قال قتادة أي حديات. أكمة. نقرأ هذا الأخير، عندي والجمع كالأول بلا هاء، عند نعم، حضرتك كده والجمع والجمع. كالأول نعم كالأول بلا هاء كعنبة وعنب. تمام. نعم. قوله من كل حدب ينسلون، قال قتادة أي أكمة. وقال غيره وما ارتفع من الأرض ويظهرون، وما ارتفع من الأرض ويظهر من غيظ مطلعها والجمع حداب ويظهر وقال غيره هكذا. ما ارتفع، مش عندي من أنا، الأرض ارتفع من الأرض، ويظهر من غليظ الأرض، لكن عندي ارتفع ويظهرون. يظهرون من غليظ الأرض ومرتفعها، على أساس كأنه جاب ينسلون كلمة يعني. ينسلون معها وفسر نعم يظهرون من غليظ الأرض ومرتفعها. الله أعلم. نعم نعم جزاكم الله خير. والجمع حداب. والجمع حداب. قوله الحديبية بالتخفيف والتثقيل، موضع معروف من جهة جدة، جدة ولا جدة عند حضرتك؟ أظن فيها كلمات كثيرة، هي جد عندي. نعم جدة، موضع معروف من جهة جدة بينها وبين مكة 10 أميال. قوله لولا حيتان قومك بكسر أوله وسكون الدال أي قرب عهدهم. قوله حدث به عيب بفتح الدال حيث وقع إلا في قوله ما قرب وما حدث فبالضم. قوله لمن أحدث عليه أي غوط. وقوله ما لم يحدث فسر الحديث بالفساء والضراط. وفي رواية النسفي ما لم يحدث فيه يؤذي فيه، وتفسير للحدث فيحتمل المعنى الأعم أيضا ولبعضهم بزيادة أو بينهما. قوله من أحدث حدثا أي فعل فعلا لا أصل له، والمراد مما يخالف الشرع. قوله من أمتي محدثون بفتح تشديدها، وقرأ ابن عباس من نبي ولا محدث، وقيل المراد الصواب على ألسنتهم من غير قصد، وقيل المراد الإلهام وهو في مسلم بلفظ ملهمون. قوله حداث الأسنان، حداث الأسنان، حداث الأسنان بضم أوله والتشديد أي شباب، والحداث أيضا الذين يتحدثون مثل السمار. قوله ما يحدون إليه النظر أي يديمون أو يبالغون. قوله يستحد بها أي يحلق شعر عانته، وكذا تستحد المغيبة. قوله ما زلت أرى المغيبة، المغيبة. المغيبة نعم. قوله ما زلت أرى حدهم كليلا أي شدتهم ضعيفة. قوله أن يحد على ميت بالضم من الرباعي وهو الإحداد ومن الثلاثي أيضا. يقال الأمر الأخير ده ليس عندنا، بعد تستحد المغيبة. قوله ماذا ما بعد؟ زلت أرى حدهم، ما قوله زلت، ما زلت أرى حدهم كليلا. قوله ما زلت أرى حدهم، حدهم صحيح بالجمع يعني، نعم كليلا. نعم ستأتي كليلا. بعد، هتأتي بعد كم سطر يا مولانا؟ والله موجودة. محدودين في قوله تمام. محدودين. نعم. أيوة أكمل الشرح. نعم. ما زلت أرى حدهم كليلا أي شدتهم ضعيفة. قوله أن يعني يحد مش فيها يا دكتور، صح؟ التفسير هو اللي مش لكن أرى حدهم كليلة موجودة، طب نكتبها، لكن قوله نعم ما زلت أرى حدهم كليلا. قبلها ذهب حدهم وقوتهم. نعم، وعند الشيخ عماد عندي ما زلت أرى حدهم كليلا، أي شدتهم ضعيفة. وبعدها قوله أن نحد على ميت، هكذا. تمام. نعم. قوله أن يحد على ميت فبالضم من الرباعي، بالضم من الرباعي، وهو الإحداد أن يحد، نعم المرأة يعني يحد، وعندي بالياء. نعم. الحديث لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر. نعم. أن تحد على ميت بالضم من الرباعية والإحداد ومن الثلاثية أيضا، يقال حدت وأحدت، والمراد الامتناع من الزيت والطيب. قوله فيحد لي حدا، أصل الحد المنع والفصل بين الشيئين، والمعنى يمنعني من تجاوزه. قول يحادون قال في الأصل أي يشاقون، وهي مفعلة من المحاداة، وكأن أصله أن العدو يلاقي عدوه. المحادة بالتجديد. نعم. وكأن أصله أن العدو يلاقي عدوه بحد السيف، أو أن كل منهما يجاوز الحد في العداوة. قوله ذات الشوكة أي الحدة، والمراد حدة ذات، نعم غير ذات الشوكة، نعم ذات الشوكة أي الحدة، والمراد حدة القوة والظهور. قوله محدودين أي ذهب حدهم قوتهم، ومنه أرى حدهم كليلا. وقوله أداري منه بعض الحد أي شدة الخلق، ومنه وكان رجلا حديدا أي شديد الخلق. قوله على حد، على حدة منه بالكسر وفتح الدال مخففا أي ناحية. فصل الحاء والذال. قوله معها حذاؤها بالكسر والمد أي نعلها، وقول حذاء الإمام أي بجنبه، ومنه حذو قدي، ولا حذو حذو، نعم نعم. قوله فحذف بيديه أي رمى، وكذا حذفه بالسيف، وأما حذفه بعصاه فغلط من قاله بالمعجمة، وأما حذفه بعصاه فغلط أو فغلط من قاله بالمعجمة. نعم. قوله إما أن يحذيه، وأن يحذيه، نعم أن يحذيه، يقال أحذيت الرجل، يقال أحذيت الرجل إذا أعطيته، وحذيته أيضا، والاسم الحذية والحذي، يعني أنا لا أدري ما كيف أقول، وحذيته أيضا، والاسم الحذية والحذية، ومنه الحذية يحذيت من الغنيمة. الاسم الحذية والحذية مثل العطية. نعم. ومنه حدينا من الغنيمة. نعم. فصل الحاء. قوله حراءه جبر معروف بمكة بكسر أوله، وحكي فيه الفتح والضم، وممدود، ويقصر، ويصرف، ولا يصرف. قوله الحربة هي رمح قصير معروفة، وقوله بحرابهم جمعها. قوله محروبين أي مسلوبين، يقال الرجل إذا سلب حرب، يقال حرب الرجل إذا سلب حريبته أي ما له، فهو حريب ومحروب، والاسم الحرب بفتحتين. قوله الحربي منسوب لأهل الحرب. قوله المحاربة لله، قال البخاري هي كلمة الكفر. قوله خميصة قريثية، قيل هو تصحيف، والصواب جوينية بالفتح، جونية بالجيم والنون، وقيل بل منسوبة إلى رجل يقال له حريث. قوله ويتحرج، وقوله أحرجكم، وقوله التحريج وقوله حتى يحرجه كله من الحرج وضيق الصدر وغيره وضيق الصدر وغيره ويطلق على الإثم. وقوله على حرج قال قتادة جد في أنفسهم. جد جد نعم هي حرج آية القلب حرب. قوله الحرور قال هو بالنهار مع الشمس. وقال ابن عباس ورؤية الحرور بالليل والسموم بالنهار. وقيل هذا هو الأغلب وقد يطلق كل على الآخر. وقال ابن عباس ورؤية الحرور بالليل والسموم بالنهار. رؤية الحرور رغبة شخص يعني. نعم كلاهما فسر الحرور بالليل والسموم بالنهار. يعني ايه الاشكال؟ وقال ابن عباس عند حضرتك ايه؟ ورؤبه. ورؤبه نعم يعني بالباء رؤبه مثل رؤبه ابن العجاج يعني. نعم رؤبه نعم نعم أصل عندي رؤية ف رؤبة. جزاكم الله خير. جزاكم الله خير. ورؤبة. نعم. قال ابن عباس ورؤبة الحرور بالليل والسموم بالنهار. وقيل هذا هو الأغلب وقد يطلق كل على الظهر. وقيل هو الحر الشديد ليلا أو نهارا والسموم بالنهار فقط. وعن الكسائي هما سبع. قوله استحر القتل بتشديد الراء أي كثر واشتد. قوله الحرة بالفتح تشديده أرض ذات حجارة سود والمراد بالحرة المدينة. قوله إلى الحرتين يوم الحرة اسم وقعة كانت بحرة المدينة في خلافة يزيد بن معاوية. قوله وحرزا للمدينة أي يحوطهم. وقوله إلى جبل لأحرزه أي أحفظه فيه. لأحرزه ماذا؟ نعم لأحرزه. قوله حرضا أي لأحرزه قوله حرضا أي محرضا يذيب كالهم. حرضا أي محرضا محرضا محرضا يذيب كالهم. يذيب كالهم كذا في الأصل. وقال غيره رجل حارض أي فاسد هكذا أي حارض فاسد. مثل نفس حارض بفتح الراء حارض نعم قوله حرفتي أي كسبي واحترف أي اكتسب. قوله فحرفها أي جعلها محرفة إشارة إلى صفة قط السيف. قوله اقرأ على الحرف أي على لغة. وقوله يحرفون أي يغيرون. قوله أي على لغة منهم بزيادة منهم يعني هم على لغة منهم. من ماذا يعني؟ لا أدري من السبعة يعني؟ كأنه في الحديث على حرف قال فسألته يعني على حرفين وثلاثة وأربعة حتى يصلوا إلى سبعة. فلعل من هذه السبعة يعني. وقوله يحرفون أي يغيرون. قوله الحرقات من جهينة واحدها الحرقة بالضم ثم الفتح بالضم ثم الفتح قبائل منهم. قوله حركت بعيري أي دفعته ليمشي سريعا. قوله منهم ثم فتح قبائل منهم. أخشى أن يكون منهم دي هي مش عندنا تكون هي منهم التانية. وقعت وقعت جت من فوق وقعت بقى جت هنا. نعم. قوله حركت بعيري أي دفعته ليمشي سريعا. قوله وحرم على قرية كذا. نعم. وحرم على وحرم على قرية بكسر الحاء وجب ألا رجوع. وعلى قراءة وحرام على قرية حرم الرجوع فيتحد المعنى. قوله وأنتم هو نعم. هنا صحيح قال في الإمام ها؟ نعم هنا خالف الإمام أبي عمرو البصري إيه نشوف كده وحرم على قرية بكسر الحاء دي قراءة من؟ السلام عليكم سيدنا الشيخ شريف. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ مصطفى تفضل. السلام عليكم سيدنا. وعليكم أحسن الله عليكم سيدنا. في قوله تعالى وحرام على قرية قرأ الإمام شعبة والإمام حمزة والإمام الكسائي وحرم على قرية، وقرأ الباقون الجمهور الإمام نافع بن كثير وأبو عمرو بن عامر حمزة والكسائي ومعهم شعبة والإمام شعبة وحرم، أيوة، وقرأ الباقون وحرام على قرية. الباقون قرأ وحرام، نعم الجمهور، نعم. وتوجيهها هما لغتان، يعني مثلا يقال فيما وجب تركه هذا حرم وحرام، كما يقال فيما أبيح هذا حل وحلال، والله أعلم. نعم. أحسن الله عليك. آمين. القصد هنا سيدنا أنه خلف الإمام أبي عمرو البصري، يعني كثير من المشايخ الفضلاء يقولون أن البخاري رحمه الله يعني التزم بقراءة الإمام أبي عمرو، ولكن هنا خالف الإمام أبي عمرو. قوله وحرم وعلى قراءة وحرام، طب ما هو لو هو مثبت وحرام أو بما يحتمله يبقى كده موافق، لو مثبت في الصحيح وحرام هيبقى كده موافق لقراءة أبي عمرو، صحيح؟ نعم صحيح، أنا ظننت أنه يعني هي وحرم، أنا لا أدري ما المثبت، لأنه هو بيقول قوله وحرم وفسر ثم قالوا على قراءة وحرام، فلا أدري يعني هل هذا من اختلاف النسخ ولا من التبرع بفائدة زائدة. نعم هذا هيظهر معنا إن شاء الله في الداخل، يعني في الداخل وحرم وحرم ما فيش وحرام، حرام دي أضافها زيادة يعني تبرع يعني. نعم نعم تمام تمام نعم قوله وأنتم في الداخل وحرم يبقى مش ملتزم لقراءة أبي عمرو، هيظهر معنا إن شاء الله بشواهد كثيرة. نعم قوله وأنتم حرم جمع حرام أي محرم أو داخل أو داخل الحرم، وقوله وقال وقوله وقوله حرم الحج بضمتين جميع أموره، وفتح الأصيلي الراء حرما أي الممنوعات. السطر تهمني فقط معذرة. قال وأنتم حرم جمع حرام أي محرم أو داخل الحرم، وقوله أي محرم، نعم أي محرم محرم أو داخل الحرم، وقوله وحرم الحج بضمتين جميع أموره، وفتح الأصيلي الراء أي الممنوعات، قوله مع ذي محرم أي مع من يحرم عليه نكاحها، قوله حرمها الله أي جعلها حراما، قوله إن الصورة محرمة أي محرمة الضرب، قوله لحرمه بالضم وقيل بالكسر، وصوره ثابت وعكسه الخطابي، قوله أحرورية، الحروري نسبة إلى حاروراء قرية بالعراق وهم طائفة من الخوارج كان ابتداء خروجهم بها، ويقال لجماعتهم الحرورية، وقال مصعب بن سعد عن أبيه الحرورية الذين ينقضون عهد الله، ومنه قوله عام حج الحرورية، قوله فليتحرى الصواب، وقوله أحرى ألا يفعل، ومن التحري هو طلب الصواب، وقوله حري ألا يفعل أي خليق وزنا ومعنى، يقال أيضا حر بالتنوين بلا تشديد، حر بالتنوين بلا تشديد، نعم بالتنوين بلا تشديد والواحد والاثنان والجماعة سواء وأحرى أفعل تفضيل منه. قول يستحلون الحرى مخفف الراء مخفف الراء فرج المرأة قيل أصله حرحا حرحا هكذا حر عند حر قيل أصله حرح فحذفت الأخيرة تخفيفا وهي ظاهرة في الجمع. نكمل أم نكمل؟ نقف هنا ماشي نقف إن شاء الله. جزاكم الله خير. آمين وإياكم السلام. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.